بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على الألفية العراقي رحمه الله: الفصل التاسع: الرواية من أثناء النسخ التي إسنادها واحد. والنسخ والأجزاء التي متونها بإسناد واحد قط أي فقط، كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رواية عبد الرزاق عن معمر عنه. هذه ما قرأنا. إيه طيب. وش يقرأ؟ نسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. تجديده أي الإسناد في كل متن منها أحوط، كما يفعله بعض أهل الحديث، ويوجد في كثير من الأصول القديمة، بل وأوجبه بعض المتشددين. ولكن الأغلب أي الأكثر من صنيعهم البدء به أي بالإسناد في أولها أو في كل مجلس من سماعها، ويذكر ما بعده من الأحاديث مع بالسكون قوله في أول كل حديث منها وبه، أي وبالإسناد السابق أو السند ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الفصل وهو الفصل التاسع في ما يتعلق بالرواية من النسخ التي إسنادها واحد، أي أن يكون السند واحدا فيروي ويسمع به المحدث عددا من الأحاديث. والصفحة هذه والتي بعد علقنا عليها فلا نعيد، هذا موجود في التسجيل السابق، وبالتالي يقرأ إلى حيث توقفنا ونواصل من عنده. نعم. قال: والأكثر ومنهم وكيع وابن معين والإسماعيلي جوز أن يفرد بعضا من أحاديثها من أي مكان شاء بالسند المعطوف عليه لآخذ كذا، أي جوز ذلك لمن سمعها كذلك. أما وكيع فإنه قيل له: المحدث يقول في أول الكتاب حدثنا سفيان عن منصور، ثم يقول فيما بعده وعن منصور، فهل يقال في كل ذلك حدثنا فلان عن سفيان عن منصور؟ فقال: نعم، لا بأس به. وأما ابن معين فقال: أحاديث همام لا بأس أن يقطعها. وقال: إذ قيل له: إن ورقاء ابن عمر كان يقول في أول حديثه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، يعني ثم يعطف عليه، فهل ترى بأسا أن يخرجها إنسان فيكتب في كل حديث ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد؟ إنه لا بأس به. يعني قال ورقاء: إنه لا بأس، أو ابن أبي نجيح. نعم، قال ورقاء إنه لا بأس به. نعم. وأما ابن معين قال إنه لا بأس به لما نقل عنه أو له عن فعل ورقاء. نعم. وأما الإسماعيلي فقال: إنه يجوز إذا جعل إسناد واحد لعدة من المتون أن يجدد الإسناد لكل متن. إذن هنا إذا كان المتن سند واحد مثل همام مع عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة، أو شعيب اللي هو ابن أبي جمرة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، أو عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، وبعده يسرد المحدث مجموعة من الأحاديث هكذا سمعه الراوي، فإذا جاء ليحدث بهذه الأحاديث هل يذكر النسخة كلها؟ فمثلا الإمام أحمد ذكر في مسنده نحو من 50 و 100 حديث، فإذا كان الحديث التاسع والخمسين كيف تفعل؟ هل تذكر السند من بداية الحديث الأول فتذكر الأول والثاني والثالث إلى أن تنتهي 51 الذي تريده، أو التاسع والخمسين، أو تذكر هذا الحديث الإسناد مباشرة بالحديث الذي تريده مباشرة، أو تذكر الإسناد الحديث الأول تقول بعد ذلك وبه، أو تذكر الإسناد فقط فتقول فذكر أحاديث ومنها، كل هذا هل يصح أو لا؟ أو تذكر في نسخة لك كل حديث بسند، حديث الأول تذكر له سند، والثاني تذكر له سند، والثالث وهكذا. يعني المختلف شيخ فيها للأخير، هذا المقصود. نعم الأخير. الأخيرة الأخيرة هذا المقصود اللي هو قول الإسماعيلي. لا لا قصدت أنه غير مختلف فيها للأخيرة أنك تأتي ما يقال في ما يقال في الأول يقال في الثاني، لأنه الحديث الخمسين شيخك لم يقل حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما السنة ذكره في البداية. والخلاف من حيث الأولوية والجواز لا من حيث، وإن كان بعضهم كما ذكر قال منع، بعض المتشددين قال منع. نعم اقرأ شيخ. نسخة همام موجودة في مسلم محمد بكاملها، بكاملها هنا فيها نحو، هي استلت من المسند وطبعت، طبعت. نعم مسلم. يعني مستلة من المسند، مش وجدوا نسخة همام؟ لا من المسند، مأخوذة من المسند. عندي لأنه المجلد هذا تحقيق رفعت فوزي، هو نفسه عبد المطلب رفعت فوزي. نعم هو نفسه، هذا يعني مأخوذة من المسند، لأن الإمام أحمد ذكرها على نسق، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون يوم القيامة بإذا أينهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا أول حديث أظن، ثم بعد ذلك قال وبه قال وبه وبه وبه وبه، فذكر على نسق واحد 50 و100 حديث، فاستلت وطبعت محققة. البخاري يذكر بعض الأحاديث منها، ومسلم يذكر السند يقول فذكر أحاديث ومنها كما سيأتي. نعم كيف؟ إيه؟ هي ما هي موجودة نسخة بكاملها هكذا، وإنما الإمام أحمد ذكر على نسق واحد 50 و100 حديث، لا يعني أنه لا يمكن أن نجد حديث أخرى غير هذه النسخة، لأنه مع عبد الرزاق مكثر، ومصنفه يعني الأحاديث التي فيه عن معمر عن همام عن أبي هريرة ليس بالضرورة هي نفسها التي حصل على الإمام أحمد، يعني ممكن تكون أزيد، لكن الإمام أحمد جمع مجموعة من الأحاديث ذكرها على نسق واحد. هل ما في المسند هي نسخة عبد الرزاق كلها، أو هناك أحاديث خارجة هذه الأحاديث أو هذه المجموعة التي جمع الإمام أحمد؟ لا أدري، يعني يمكن أن يكون، لأن عبد الرزاق مكثر عن معمر، عبد الرزاق مكثر عن معمر، وهمام عن أبي هريرة أيضا كذلك أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، فلا يلزم أن يكون ما ذكر في المسند. شيخ واحد ما يتسندك برا ما فيه. نعم قلت لك عايد للشيخ لا الشيخ أو يدير الدرس لا ذكنت. لا يلزم أن تكون هذه يعني ما ذكره الإمام أحمد هي كل النسخة، يعني فيمكن يكون ينقص منها يعني فيها أحاديث أخرى خارج في كتب الأصول الأخرى. شيخ من حيث الحكم على صحة وضعف الأحاديث الموجود تحكم عليها يعني جملة أو يعني كل حديث نسخة هي نفس النسخة، يعني إذا صححنا النسخة فالأحاديث اللي بدخلها كلها صحيحة. سند صحيح عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، سند صحيح محتج به في الصحيح أيضا. وين توقفنا؟ كذا من إسماعيل. نشوف عنده مصفرين شرايين، تعال نشوف هو شو يحتاجون. Yeah. ايوه تفضل شيخ عباس. اهلا محفوظ شيخ عباس بخير. سلام الله يحفظك. ايوه تفضل. قال ومنأ منه الاستاذ ابو اسحاق الاصفراني في الاسئله التي ساله عنها الحافظ ابو سعيد بن عليك ابو سعد ابن عليك وقال انه لا يجوز ان يذكر الاسناد في كل حديث منها لمن سماعه على هذا الوصف. واضح، لانه الحديث الخمسين لم يذكر سنده المحدث وانما ذكر سند الحديث الاول، فهو لم يسمعه على هذا الوصف. نعم. وكذا منع منه بعض المحدثين ورآه تدليسا. وجه ذلك أنه ماذا؟ يزعم أنه سمع من شيخه أنه قال حدثنا فلان بالسند إلى هذا الحديث، وهو لم يحدثه وإنما حدثه بالسند في الحديث الأول ليس الذي يذكره. نعم هو. نعم. يعني من جهة إهامه أنه كذلك سمع بتكرار السند وأنه كان مكررا تحقيقا، لا حكما وتقديرا إلا أن يبين كيفية التحمل. إذا بين كيفية التحمل انتهى، واضح. قال والمعتمد الجواز لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أول المتن. يعني مثل هذا يقال في يعني المسألة المطروحة هنا تطرح في مسألة التحويل، تحويل الإسناد، لما يقول المحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان حاء ها ثم يذكر، وبعد ذلك منطقة موضع الاتفاق يذكر واحدة لا يذكر أكثر، فالمعطوف له حكم المعطوف عليه. نعم. وقال وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أول المتن، يعني لما نأتي إلى حديث باب أركان الإسلام ويذكر الحديث حدثنا فلان قال حدثنا، فيذكر من حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى غاية الحج، ثم يأتي ويقول باب أركان الإيمان ويذكر الإسناد فيذكر الموضع الذي فيه أركان الإيمان، فكذلك المحدث لم يسمع الحديث هكذا، سمعه من أوله إلى آخره بهذا السند، لم يسمع بهذا السند موضع الأركان الإيمان فقط وأركان الإسلام والإحسان. قال هذا. نعم. وقريب الشبه بالنقل من أثناء الكتب التي يقع إيراد السند بها في أول الكتاب أو المجلس، وكذا في آخره. يعني هذا قريب شبهه بالنقل من أثناء الكتب التي يقع إيراد السند بها في أول الكتاب أو المجلس، يعني الكتاب الذي يذكر أو يسند فيذكر سنده في أول المجلس أو في أول الكتاب، في أول الكتاب. نعم. وكذا في آخره غالبا لأجل من يتجدد من السامعين، يعني أحيانا في آخر الكتاب يقال أنه سمع هذا الكتاب أو هذا الحديث أو هذا الجزء أو كذا بالسند الفلاني، حتى يقع سماع السند والإجازة لكل من حضر وإن تأخر حضوره للمجالس. نعم. ويكتفى في كل حديث منها بقوله وبه حيث اتفقوا على جوازه بل لا فرق. أين مثل الآن، مثل الآن أيضا في تسميعهم لكتب الحديث، فقد يذكر الشيخ في أول مجلس سنده من شيخه المعاصر أو الذي أخذ عنه إلى آخر من يروي الكتاب عن البخاري أو المسلم أو عن أبي داود أو الترمذي أو النسائي وغيره، ثم يقول بعد ذلك في طيلة المجلس وبه وبه أو في طيلة المجالس، فيكتفي بأن يذكره أول مجلس أو في كل مجلس يذكره في الأول ثم يعطف وبه. نعم. الصيغة ليس نفسها إذا كان الطالب هو الذي يقرأ ليس الشيخ فيه. لا يغير، إذا كان الطالب يقرأ يقول قرأتم أو حدثكم أو سمعتم أو أخبركم أو أجازكم ونحوه. نعم. قال بعض المتأخرين وينبغي أن يحمل، لكن بعد يذكر السند يصير وبه دائما. نعم. وينبغي أن يحمل، وينبغي أن يحمل المنع على التنزيهي وما يخالف الأولى لا على التحتمي، إذ لا وجه للحمل على ذلك إلا أن يقال باب الرواية اتباع لابتداع. هذا هو، يعني كون هذا الأولى ليس منعا حتميا. وهو لم يروي على هذا الوجه من التفرقة، فيكون ذلك من مبتدعاتها لا من اتباعاتها. لا من اتباع، لا من اتباعاتها. نعم، من حرف الجر، من ساكن، نونه ساكنة، وإنما تفتح مع الألف واللام وتكسر مع همزة الوصل. نعم. قال والإفصاح بصورة الحال وإنجاز ما تقدم أسد، لا شك من السداد، الغاية في الصواب، بالمهملة. نعم. أي أقوم وأحسن، كما يفعله مسلم في صحيفة همام، فإنه يقول بعد سياق إسناده إلى همام إنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه. نعم، هكذا يفعل مسلم، هكذا يفعل، ها؟ يذكر هذا السند، يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة، إشارة إلى ماذا؟ إلى ما كان. ومنهم من يسير على طريقة ماذا؟ العطف، فيذكر الإسناد وقال، يذكر العطف وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الواو معطوف على أحاديث أخرى، وقال أبو هريرة يعني قبل ذلك فيه أحاديثه. نعم. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ويسوق المتن الذي يرم إرادته. المحقق أشار إلى مثال وما رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية. ولفظ حدثنا محمد بن رافع، هذا من مشايخ المسلم أكثر عنهم، النيسابوري، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. نعم. قال ولم يعدل عن هذا فيما يريده من النسخة المذكورة. هذا منهج مسلم. نعم. وأما البخاري فربما قدم أول حديث من الصحيفة وهو حديث نحن الآخرون السابقون، ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده. يعني صحيفة همام بن منبه يفهم أنها يعني كما ذكر نسخة فيها مجموعة من الحديث من أول إلى الأخير، فهل الإمام أحمد ذكر مجموعة منها أو الصحيفة كلها؟ قلت هذا ما أدري. أول هذا الأول حديث من هذه الصحيفة هو اللي ذكر الآن، وهو حديث نحن الآخرون السابقون، ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده، والأول أوضح، ولذا قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك حتى احتاج إلى التكلف بين مطابقة الحديث الأول للترجمة، واستعمل قواه في ذلك، لا سيما وهو لم يطرد له عمله في جميع ما يريده من هذه النسخة، بل أورد منها في الطهارة. يعني هذا مما يعني وقع فيه شراح البخاري ومترجمو أبوابه ومن أراد أن يأخذ فقهه من باب من تبويباته، ووجه مناسبة ما يلي من الحديث مع الباب، فربما وقع في مثل هذا فاحتاج إلى التكلف، ما وجه إيراد الحديث نحن الآخرون السابقون مع الباب، والبخاري إنما ذكره من أجل هذا الأمر، هذا الوجه، وهو لأنه أورد الصحيفة. نعم. شيخ الحديث ليس بصحيفة همام. كيف؟ ليس من صحيفة همام شيخ. حديث عبد الرحمن بن الأعرج. اللي هو؟ حديث نحن السابقون الأخيرون. كيف من اسم الصحيفة؟ صحيفة همام. هذا لا يرويه همام عن أبي هريرة؟ نعم، بدل في البخاري لا يوجد همام. ها؟ نعم شيخ. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. إيه؟ عن أبي حدثني أنه سمع أبا هريرة. من؟ شعيب. أين السند عندك؟ قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال أخبرنا أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث في البخاري. نعم. في لكن في مسلم إيه في مسلم طريق همام. نعم في مسلم طريق همام. أي نعم. هو المقصود هنا مقصود هو صحيفة أبي هريرة سواء من نسخة معمر عن همام عن أبي هريرة أو نسخة أبي الزناد عن عارج عن أبي هريرة. قصدي الحديث. إيه الحديث من طريق أبي هريرة. إيه نعم شيخ. واضح. قصدي همام مش صحيح همام. لا هو قصد هنا مثل ما ذكر المحقق تحت. قال وأما البخاري فربما قدم أول حديث من الصحيفة. نعم. اللي هو حديث أبي هريرة. نعم. واضح. مقصود هي صحيفة أبي هريرة من طريق همام بن المنبه. نحن الآخرون السابقون. هذا نحن الآخرون السابقون. عند البخاري من طريق الأعرج عن أبي هريرة. وعند غيره من طريق همام عن أبي هريرة. واضح؟ هذا المقصود. نعم. اقرأ. فيحتاج إلى التكلف قلت بين الحديث والباب، خاصة أن البخاري لم يسر على هذه الطريقة في كل تبويباته أو في كل أحاديث يورد فيها هذه الصحيفة. نعم. هذا كرر في ربع مواضع شيء. إيش هي؟ هذا كرر في ربع مواضع البخاري. ما يذكر الحديث هذا ثم يذكر حديث آخر. نعم. مع أبي هريرة. ذكر في أربع مواضع. نعم. نعم. اقرأ. قال لا سيما وهو لم يطرد له عمله في جميع ما يريده من هذه النسخة، بل أورد منها في الطهارة وفي البيوع وفي النفقات وفي الشهادات والصلح وقصة موسى والتفسير وخلق آدم والاستئذان وفي الجهاد في مواضع وفي الطب واللباس وغيرها، فلم يصدر شيئا من الأحاديث المذكورة بالحديث المشار إليه، وإنما ذكره في بعض دون بعض، وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الأمرين. نعم. هنا ذكر المحقق أنه ذكره في كتاب الأيمان والنذور، وذكره في التعبير وفي الجهاد وفي الديات. ذكر أربع مواضع. كتاب الأيمان والنذور باب قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، كتاب التعبير باب النفخ في المنام، كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام، وكتاب الديات باب من أخذ حقه. نعم. فكأن البخاري يرى جواز الأمرين هذا وهذا، يذكر الحديث الأول ثم يعطف عليه أو يذكر مباشرة. نعم. على أنه يحتمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ البخاري وهو إسحاق بن راهوية، لكن قد فعله البخاري أحيانا في ترجمة شعيب أيضا، ومن ذلك في باب لا تبول في الماء الراكد. حسبك. نعم. موجود إسحاق البخاري رواه عن همام. كيف؟ موجود في موضع البخاري رواه عن همام. ما هو؟ متأخر. وين ذكره؟ إيه؟ لا هو المقصود ليس هناك، المقصود إيه؟ أن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ وين هذا؟ في البخاري رواية عن الأعرج وكان عن همام. عيد رواية البخاري. كتاب إيش؟ كتاب ماذا؟ هذا هو كتاب الديات أو كتاب التعبير. إيه؟ إيش قال؟ حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نحن الآخرون السابقون. أيوه. يعني ورد من هذا الطريق. ليه؟ ذكروا من تحت المحقق على كل. قال وهما من طريق معمر عن همام في الموضعين السابقين في كتاب الأيمن والنذور كتاب التعبير. الحديث ذكروا 9 مرات في صحيح. إيه الحديث لا لكن ليس الطريق. كتاب الجهاد والديات من طريق شعيب بن بالزناد العرض أبي هريرة. نعم تقرأ شيخ. هذا شيخ شيخ طريقة العطف هذه إيه شيخ في بيت الأعرج مش في بيت هم التي يعطف فيها حديث بدون سند. الشاهد المذكور في الباب الذي يتكلم عليه السخام ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده. شهير مواطن اللي قالوا أما البخاري ربما قد أول يا أخي المبحث أخذ الصلاة. طيب فربما قدم أول حديث من الصحيفة وهو حديث نحن الآخرون السابقون ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده. هذه الحالة شيخ هي التي لم يكثر منها. الآخر لعله لم يعطف عليه أصلا. إيش هو الآخر؟ رواية همام. هناك ذكر العطف ولا ما ذكر؟ لأنه يتكلم على الصورة هذه ثم شيخ علق عليها ابن حجر في الفتح. ماذا ذكر هناك؟ كتاب النفخ في المنام. باب النفخ في المنام. كتاب التعبير باب النفخ في المنام. أيوة ماذا قال؟ حدثنا إسحاق الظهرية. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه. إيه؟ قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة. إيه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. نحن الآخرون سابق. فقط؟ هذا الشيء اللي أنا شخص. وبعدين؟ وضع في البحث هذه الجملة. زيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف هذا هو عطف. هذا هو العطف. إذا أتيت خزائن الأرض عطف. كيف تقول ما عطف شيخ الآن عم بيذكر وحده فقط؟ لا أنا عطف هذا المقصود. ذكر الحديث الأول هو المقصود الحديث الثاني. نعم بينما أنا نائم فهمت. فهنا الآن لما شارح الكتاب شارح البخاري لما يأتي الباب كتاب التعبير باب النفخ في المنام يجد حديث نحن السابقون الأول ما وجهه علاقته بالباب. فإذا كان على دراية بمقصد البخاري وأن الأحاديث التي هي صحيفة يذكر أولها ثم وقال ويذكر الذي هو محل الشاهد فيشير إلى هذا المقصد. قال المقصود هو كذا. وإذا لم يكن له دراية بهذا فقد يتكلف في توجيه حديث الباب مع الباب. واضح؟ نعم. قال لكن قد فعله البخاري أحيانا في ترجمة شعيب أيضا ومن ذلك في باب لا تبول في الماء الراكد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الحديث والظاهر أنهما اتفقا في ابتدائهما بهذا الحديث ويتأيد بأنه قل أن يوجد حديث في إحداهما إلا وهو في الأخرى. والظاهر أنهما اتفقا يعني صحيفة من؟ صحيفة همام وصحيفة شعيب. صحيفة عبد الرزاق عن معمر به وصحيفة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج إلى آخره. ها؟ إيه نعم والظاهر أنهم اتفقتا. نعم. فهذا لما قال السخاوي يحتمل أن يكون هذا صنيع إسحاق بن راهويه. قال لكن فعل البخاري في ترجمة شعيب فذكر أيضا نحن الآخرون السابقون. هذا أول حديث في صحيفة شعيب أو ربما يكون كذلك ثم يعطف الحديث الآخر. فهنا البخاري قال باب البول في الماء الدائم. فما علاقة حديث نحن الآخرون السابقون؟ المقصود من البخاري أنه ماذا هذه أحاديث رواها من صحيفة واحدة فيذكر الحديث الأول ثم يعطف عليه. نعم. وسبقهما إلى نحوه مالك فإنه أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة من موطئه متونا بسند واحد، أولها مر رجل بغصن شوك، وآخرها لو يعلمون ما في الصبح والعتامة لأتوهما ولو حبوا. نعم، هذا موجود في الموطأ، مجموعة من الأحاديث بسند واحد، يذكر حديث لوح الأول وحديث ثاني وثالث. نعم، يذكر سند واحد بسند واحد في أولها يذكر فقط، ثم الباقي كلها متون. نعم. وليس غرضه منها إلا الأخير، ولكنه أداها على الوجه الذي سمعها به. هذا هو، سمع مر رجل بغصن شوك فأزاله، يعني نوى لا يضر المسلم، فغفر الله له وادخله الجنة، وأحاديث أخرى أيضا. ثم مقصوده لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبون، فهو سمع كل هذه الأحاديث بسند واحد فأوردها، ومقصوده آخر حديث. نعم. وكذا وافق على مطلق البيان آخرون. مطلق البيان آخرون، أي أن يبين كيف ما سمع. اقرأ. قال: ومن يعيد سند الكتاب أو الجزء المشتمل على هذه النسخة وما أشبهها مع آخره، أي في آخر الكتاب، فقد احتار لما فيه من التأكيد وتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات، ولكن خلفا ما رفع، أي لم يرفع بذلك الخلاف، أي لم يرفع بذلك الخلاف من أجل عدم اتصال السند بكل حديث منها، بل الخلاف الماضي في إفراد كل حديث لم يزل بذلك. لم يزل أو لم يزل بذلك. نعم، يعني من أعاد ذكر السند في آخر مجلس فيعد هذا من الاحتياط والتأكيد، والتأكيد فيها في أو المبالغة في هذه الإجازة والتدقيق فيها، لكن مع ذلك يبقى الخلاف، يبقى الخلاف، ولم يرفع بفعله هذا، لأن الحديث أو مجموعة الأحاديث كلها سمعت بإسناد واحد في أول المجلس. نعم. قال الفصل العاشر: تقديم المتن على السند جميعه أو بعضه. يعني قال العراقي يذكر تقديم المتن على السند، الطريقة أيضا درج عليها أهل الحديث، ولهذا يذكرونها في آداب التسميع، في آداب التسميع أو آداب رواية الحديث، هل له أن يفعل ذلك أو لا، بمعنى أن يقدم المتن على السند. فالطريقة الأصل هو ماذا؟ هو أن يذكر السند ثم المتن. ها؟ ولهذا قال: والسند من وما انتهى إليه، قال: والمتن ما انتهى إليه السند من الحديث من الكلام والحديث قيده. والسند الإخبار عن طريقي، الإخبار عن متن بالإسناد، كالإسناد لدى فريقي، هذا هو السند. والسند الإخبار عن طريقي متن كالإسناد لدى فريقي، فالإخبار عن طريق المتن هذا هو السند. والمتن ما انتهى إليه السند من الحديث من الكلام والحديث قيده. فالأصل أن السند ينتهي إلى المتن، وهل يجوز أن يقلب فيذكر المتن ثم السند؟ نعم، له أن يفعل ذلك على خلاف بين أهل العلم، والصحيح جوازه. وقد وقع للبخاري شيء من ذلك، ومنه الأثر المنقول عليه رضي الله تعالى عنه، ويكثر منه البيهقي في كتابه السنن، وأيضا في كتب بعض كتبه الأخرى كشعب الإيمان وغيرها. فمثل هذا جائز، تقديم المتن على السند. ومثل ذلك أو يتفرع عنه أو يلحق به أو يشبه شبيه به، تقديم الراوي على صيغة التحمل، فإن الأصل أن يقال حدثنا فلان، لكن قد يرد فلان حدثنا قال كذا. نعم. وأما تقديم المتن أو بعض المتن على الإسناد، وبعض المتن يجعل في آخره، أي أن يفصل بينهما، فهذا كذلك وقع فيه خلاف، وينبغي أن يراعى فيه أن لا يكون آخره متعلقا بأوله، خشية أن يكون هناك الحكم فيما بين المفصولين له تعلق فيتغير المعنى إذا فصل بالسند. نعم، اقرأ. قال: وسبق متن على جميع سنده، كما جاء عن ابن جريج قال: نزلت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا ذكر، ثم ذكر المتن ثم من خبر أخبره. نعم. وعن الربيع بن خثيم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الحديث. فقيل له: من حدثك بهذا؟ قال: عمرو بن ميمون، يعني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب، وكقول البخاري في أواخر العلم من صحيحه. وقال علي شيخ الربيع بن خثيم، وضبطه هنا خثيم، وبعضهم يقول خثيم بالتشديد، ومنهم من يقدم الياء على الساء، هذا لهم في ضبطها يعني وجوه. خثيم، خثيم هو الأكثر، خثيم مشهورا اللي نعرف خثيم، ومنهم من يقدم الياء على الساء. نعم. كقول البخاري في أواخر العلم من صحيحه. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا به عبيد الله بن موسى عن معروف. هو حسبه. وهنا ضبطها بضبطين، خثيم تصغير أخثم، وخيثم، خثيم. خثيم بضم المعجمة وفتح المثلثة مصغر، لم يذكر الشدة يعني تجديد، رجح أنه خثيم. اقتصر على مادة خثيم مصغرا ولم يذكرها خيثا. نعم، اقتصر على مادة خيثا. نعم، اي نعم. اقرأ خثيم، يعني التجديد هذا ممكن في. نعم، اقرأ. شيخنا، يفهم انه ضبط خيثم وردت في الخلاصه فقط؟ وين هنا قوله؟ هو المحقق في التقريب ذكر انه جاء مصغرا خثيم، و في النسخه حاء جاء خيثم، وهو ما ذكره صاحب الخلاصه، خلاصة تذهيب التهذيب، الخزرج، بفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية خيثم. قال: لكن المحقق الأول أكثر، كما في كتاب الذهب الكاشف تهذيب التهذيب، وهذا ما ذكره ابن دريد في الاشتقاق، وما ذكره ابن مكولة في الإكمال، والذهب في المجتبى اقتصر على هذه المادة. نعم. بل يدل على التضعيف يعني خيثم هنا. إيه هذا هو يظهر، هذا يعني قال أكثر خثيم، أما خيثم يظهر أنه يكون في خطأ. لأنه أصلا خلاصة يعني اختصار لتهذيب الكلمات، فكيف يعني لتذهيب التهذيب، تهذيب التهذيب للخلاصة للخزرجي، هي اختصار لتذهيب التهذيب للذهبي، ليس لتهذيب التهذيب لحبل الحجر. أيوة، اقرأ. لقول البخاري في أواخر العلم من صحيحه، فقال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا به عبيد الله بن موسى عن معروف بن خرابوت عن أبي الطفيل عن علي جائز. نعم. ولو كان سبقه مقترنا ببعض سندي سواء كان ذلك البعض السابق. أعيد. قوله جائز هذا، وسبق متن جائز، وسبق متن جائز هكذا. فكلمة جائز كان الأصل تضبط بالله، ها؟ وسبق متن لو ببعض سند، أيوة جائز من كلام شارح يعني. نعم. كلام طويل. وسبق متن على جميع سنده جائز، هذا كلام جائز كلام السخاوي، فجعلها في الأول أولى. وسبق متن على جميع سنده جائز كما جاء عن ابن جرير، واضح؟ هذا أولى. لأنه سبق متن هذا مبتدأ. عين العارضة تبدأ من كما جاء حتى. أيوه تقريب صفحة. إيش هو؟ طويل هذا، ما يعني غير مرغوب فيه عندهم، لأنه يتشتت ذهن السامع. نعم. أيوة. قال ولو كان سبقه مقترنا ببعض سند سواء كان ذلك البعض السابق مما يلي الراوي كقول أحمد سمعت سفيان يقول إذا كفى الخادم أحدكم طعامه فليجلسه فليأكل معه الحديث، وقرئ عليه إسناده سمعت أبا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وقوله أيضا قال ولو كان سبقه مقترنا ببعض سندي، فهذا فيه الفصل، فيه الفصل يعني تأخير تقديم بعض السند وتأخير بعض، وكون المتن في الوسط. قال سمعت سفيان ثم ذكر المتن ثم ذكر الإسناد. نعم. فالحالة السابقة ذكر المتن كله ثم يذكر من حدثه به، هنا ذكر من حدثه ثم السند ثم أتم الإسناد باقي، من حدثه ثم المتن ثم أتم من حدثه به، وقوله أيضا حدثنا سفيان قال يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فرموها بمثل حصى الخث، وقرئ هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. وقرئ عليه إسناده يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. وحكى أحمد أن شريكا لم يكن يحدث إلا هكذا يذكر الحديث فيقول فلان شريك بن عبد الله القاضي أيوه فلان فيقول عمن فيقول عن فلان أو مما يلي المتن، كأن يقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أخبرنا به فلان، ويسوق سنده إلى عمرو. أو مما يلي المتن يعني يذكر من حدث بهذا، ليس مما روى عنه مباشرة، وإنما يذكر الإسناد من فوق مع المتن ثم يذكر من حدثه به. نعم. شيخ الصورة الأولى صورة الإرسال. شيخ الصورة الأولى هذه سبقي بعض سندي. ها؟ ببعض سندي. إيه. شو هذه صورة الإرسال؟ لو لم يعني هذه صورة الإرسال، صورة الإرسال صورته صورة الإرسال على التعريف الواسع، وهو أن المرسل هو حديث من دون الصحابي، سواء كان تابعيا أو تابع تابعي أو من أتباع الأتباع أو من دونهم. وإلا هنا فيه إرسال وإعضال. نعم شيخ، هذه الصورة شيخ لو كان ليس في نفس الحديث ذكر باقي السند شيخ وذكره في موطن آخر يصح نفس يكون له نفس الحكم هنا لو اجتمع في مكان واحد السند باقي السند؟ لكن إذا كان وجد ما يدل على أنه هو المتن وهذا هو السند، لأنه يعني إذا كان مثلا قال نقل عن الإمام أحمد قوله ولا من ولا البخاري قال سواء كان ذلك البعض مما كقول أحمد قال سمعت سفيان، إذا جاءنا في الحديث قول أحمد سمعت سفيان يقول إذا كفى الخادم أحدكم طعام الحديث، نحن نقطع أن هذا الكلام هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود من حديث أخرى أن هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جئنا قلنا رواه فلان وفلان ورواه أحمد، هل نذكر له سند وليس لنا إلا هذا؟ لا نقول، الإمام أحمد قال حدثنا سفيان وذكر المتن، واضح؟ فإذا وجدنا عند غير الإمام أحمد أن هذا الحديث يرويه سفيان عن فلان فلان فلان فأحمد لم يذكره، ليس لنا أن نقول رواه أحمد بهذا السند، وإنما نقول حدث به أحمد عن سفيان مرسلا أو معضلا، أو واضح؟ فإذا وجد عن الإمام أحمد ونقول سفيان سنده فيه وهذا، أما إذا وجد عن الإمام أحمد في موضع آخر في نفس الكتاب في موضع آخر ما يدل عليه، فهنا كما يقول أهل العلم يعني قد يعني أحيانا لا ينشط فيذكر بعض السند أو المتن فقط، وأحيانا وحيث ذكره كله نشط فذكر. نعم شو يكون وجه تعليل شيخ إذا كان اختلف الرواة عن سفيان؟ وش وجه تعليل شيخ إذا اختلف الرواة عن سفيان؟ ما فهمت. إذا اختلف الرواة شيخ عن سفيان إيه في سند ذكر التتمة وفي سند لم يذكر التتمة إيه شيخ، يقول وش تعليل فيها؟ وجه التعليل في من روى عن سفيان يعني هنا؟ نعم شيخ ليس في نفس الموطن يذكر السنة الثانية، في موطن آخر. سفيان بعيد، سفيان أنا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قضية مش قضية الإرسال. فهنا إذا كان بعضهم ذكر عن سفيان فما فوق سندا، وبعضهم لم يذكر، إذا كان الذي لم يذكر أوثق ومن حفاظه، ومن ذكر ضعيف ضعفه يرده. أما إذا كان ممن يحتمل في الإسناد فإنه يقول يقال به ولا يعل بكون الآخر لم يذكر. الإشكال يذهب إذا كانت صحيفة. كيف؟ إذا كانت صحيفة لا يكون هذا الإشكال. إذا كان صحيفة واضح، إذا كان صحيفة هذا الإشكال. نعم نعم. وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجلسين، كما حكى مالك قال كنا نجلس إلى الزهري فيقول قال ابن عمر كذا، ثم نجلس إليه بعد ذلك فأقول له الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به؟ قال ابنه سالم. هذا هو واضح، هذا هو الذي ذكرته، هذا هو. نعم. وممن صرح بجواز ذلك أحمد بل وفعله كما تقدم، وعن سعيد بن عامر أنه لا بأس به. قال ولا يمنع السبق في ذلك الوصل بل يحكم باتصاله، كما إذا قدم السند على المتن وكذا لا يمنع أن يمنع. يعني هذا لا يعد قاطعا للسند، لا يعد أن السند فيه قطع أو فيه انقطاع، ولا يمنع السبق في ذلك الوصل، يعني كونه سبق شيء من المتن بين أول إسناد ووسطه وأثنائه لا يمنع الوصل بل يحكم بأنه إسناد متصل. نعم. وكذا لا يمنع أن يبتدئ راو تحمل من شيخه هكذا المتن بسند ويؤخر المتن كالجادة المألوفة، فهذا متجه يعني هو سمع عن شيخه البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون تحبون يكذب الله ورسوله، فقال البخاري حدثنا به عبيد الله ابن موسى عن معروف إلى آخره، فيقول مثلا هو الفربري يقول حدثنا البخاري قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن معروف بن خضابوذ عن ابي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله هل له أن يفعل ذلك؟ قال نعم نعم له أن يفعل. فهذا متجه. نعم. فهذا متجه كما جوزه بعض المتقدمين من المحدثين، وكلام أحمد يشعر به، فإن أبا داود سأله هل لمن سمع كذلك أن يؤلف بينهما؟ قال نعم. يؤلف يعني أن يسوي يجعله على الأصل. نعم. وبه صرح ابن كثير من المتأخرين فقال الأشبه عندي جوازه. نعم. ويلتحق بذلك تقديم اسم شيخه على الصيغة، كأن يقول الإمام أحمد مثلا سفيان بن عيينة حدثني. نعم، قد هذا يعني جائز ما في شيء، لكن قد ينتبه في هذا إذا كان الراوي فيه نوع تدليس. إذا كان الراوي فيه نوع تدليس فلأهل العلم في هذا تحقيق وتدقيق، خاصة إذا لم ينسب إلى نفسه، يقول سفيان بن عيينة حدث أو أخبر، هو حدث حقيقة وأخبر، لكن هل حدثه هو؟ هل أخبره هو؟ واضح؟ فهنا يعني ينتبه. مثل هذا يعني ينقل عن أبي إسحاق السبيعي أو وعن غيره، يعني في بعض المواضع يعني يشير أهل العلم إلى هذا، مثل حديث عند البخاري في الصحيح في كتاب الوضوء يذكر أبو إسحاق السبيعي الحديث من طريق ابن مسعود فيقول لم يحدث به فلان وإنما حدث به فلان وإنما حدث به فلان. نعم حدث به فلان، لكن هل حدثه؟ فهنا يعني يشير أهل ذكر الحافظ بن حجر وأشار إلى هذه النكتة إلى هذه الفائدة. فإذا كان مثل هذا الصنيع ممن فيه تدليس فينتبه، يعني ينتبه ويدقق هل السماع ثابت أو لا. نعم. فتقديم الراوي على الصيغة أيضا جائز كالسابق. أيوة. وقال ابن الصلاح وخلف أي الخلاف في النقل معنى أي بالمعنى يتجه مجيئه في ذا الفرع كبعض المتن إذا قدمته على بعض، ففيه أيضا الخلاف كما عن الخطيب قد نقل فلا فرق بين الفرعين. نعم، يعني هذا أيضا فيه الخلاف، وهو تقديم بعض المتن على بعض وجعل السند في وسطه، هذا يمنع إذا كان آخره له علاقة بأوله فيخشى عدم اتضاح الفهم. نعم. ولكن قد منع. أعيد. وقال ابن الصلاح وخلف أي الخلاف في النقل معنى أي بالمعنى يتجه. عندك كلام ابن الصلاح؟ قرأ لي، خليني أقرأ كلام ابن الصلاح. قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض، وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز، والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز، ولا فرق بينهما في ذلك، والله أعلم. تقديم بعض المثل على بعض. نعم. نعم. نعم. اقرأ. واضح الصورة، يقدم شيء من المثل على آخر. فالقائل أن الرواية بالمعنى جائزة لا مانع، ومن يمنع الرواية بالمعنى يمنع مثل هذا. نعم. قال ولكن قد منع البرقيني مجيء الخلاف في فرعنا، وفرق بأن تقديم بعض المتن قد يؤدي إلى خلل في المقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك بخلاف تقديم المتن على السند. يعني المتن الواحد يقدم بعضه على بعض، المتن الواحد يقدم بعضه على بعض، هو إذا كان جمل يعني ليس بينها ارتباط فهذا يتفرع الرواية بالمعنى، يعني حديث أنس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وضيفه فلا يؤذي جاره فليقل خيرا ليصمت، هذه ثلاثة تجد فليكرم ضيفه مقدم على فليكرم جاره، واحيانا العكس تجد هذا مقدم على هذا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، فتجد احيانا تقديم هذا على هذا. فلهذا فرعه الذي يعني بالمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا، او نحو هذا. فايضا قد يقدم بعض على بعض. آية المنافق ثلاث، قد تقدم جملة على جملة. فعلى القول بأن الرواية بالمعنى جائزة فلا إشكال، وعلى القول بأن المعنى الرواية بالمعنى لا، فهنا له أن يقول ذلك. لكن ابن القيني يقول ليس هذا الفرع كالرواية بالمعنى، لأن التقديم أو كالفرع السابق تقديم المتن على الإسناد، لأن تقديم بعض المتن على بعض قد يقع فيه خلط في فهم الحديث، خاصة إذا كان بعضه يترتب على بعض ولآخره علاقة بأوله. نعم. ومن ذلك عود الضمير ونحو ذلك. نعم. حديث إيش؟ حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. وحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه وليقل خير. حديث أنس أو حديث أبي هريرة. نعم. قال: وسبقه إلى الإشارة لذلك النووي فقال في إرشاده، إرشاد طلاب الحلاق حقائق إلى سنة خير الخلائق، كتاب في المصطلح للنووي، قال: والصحيح أو الصواب جواز هذا، وليس كتقديم بعض المتن على بعض، فإنه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا. ها، يعني كأن تقديم بعض المتن على بعض ما هو خلاف، ليس فيه الخلاف، فيمنع كما ذكر البلقيني من الصلاح. قال: يتجه جوازه بناء على السابق. نعم. إذ لا فرق بين الفرعين، وهذا الذي ذكره الخطيب. نعم. وقال في موضع آخر: الصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه، وقيل فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض. أيوة. على أن لقائل أن يقول: إن ابن الصلاح إنما أطلق استغناء بما تقرر من شروط الرواية بالمعنى. هذا هو، وهذا الذي يتوجه هذا. وهو أنه إذا كان آخره يتعلق بأوله وفي عود الضمير، فلا بد أن يراعى عود الضمير. نعم. من؟ لا، في تقديم المتن على السند. أو قال في موضع آخر: الصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه. نعم. لا ينظر يعني سياق كلامه. مقاس هذا لا، لكن المقصود لأنه تقديم السند المتن على السند، الكلام هنا. بما أنا مسألة أخرى. إيش هي؟ هو ابن الصلاح يقول أنه مذام تقديم السند على المتن جائز، فتقديم بعض المتن على بعض جائز، ما فيها إشكال. كبعض المتن إذا قدمته على بعض ففيه أيضا ذا الخلاف، كما عن الخطيب قد نقل: فلا فرق بين الفرعين. واضح؟ البلقيني قال: وفرق بأن تقديم بعض المتن قد يؤدي إلى الخلل في المقصود في العطف عود الضمير بخلاف تقديم المتن على السند. واضح؟ لكن يرجع إلى كلام النووي، هل هو في معرض الرواية بالمعنى أو في هذه المسألة؟ ها؟ نعم. وش قال؟ رواية تقديم السند على المتن، متى السند يعني. أيوة. نعم، اقرأ. لكن قال النووي، إنه ينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المتن المتقدم مرتبطا بالمؤخر. هذا هو. ثم إنه يستثنى من الجواز ما يقع لابن خزيمة، فإنه يفعله إذا كان في السند من فيه مقال، حيث يبتدئ من المتكلم فيه، ثم بعد الفراغ من المتن يذكر أول السند، وقال إن من رواه على غير هذا الوجه لا يكون في حل منه. ولذا يعني قال ابن خزيمة يتقيد بهذا يذكر باب كذا ويذكر الراوي الذي في الإسناد متكلم فيه بما بلغه فيه، ثم يذكر المتن ثم يذكر السند، ويقال يرويه على هذه الطريقة. من رواه على غير ما ذكره فليس في حل، فقدم لك وجه الطعن في هذا الإسناد. نعم. ولذا قال شيخنا إنه ينبغي أن القائل بالرواية بالمعنى لا يجوز مثل هذا، يعني حيث لم يبين. حيث لم يبين. نعم. وكذا ميز أبو بكر الإسماعيلي بين ما يخرجه في مستخرجه. بينما يخرجه في مستخرجه من طريق من يعرض في القلب منه شيء، وبين الصحيح على شرطه بذكر الخبر من فوقه، ثم بعد فراغه منه يقول أخبرنيه فلان عن فلان كما نبه عليه في المدخل. وممن مدخل إلى مستخرجه، يعني إسماعيلي في مستخرجه سار على هذا الفرق، ما كان صحيحا على شرطه وما كان يعرض في القلب منه شيء، الفرق بينهما بأنه يذكر الخبر من فوق. قال فرق وميز فيما يخرجه في مستخرجه ما كان من طريق يعرض في القلب منه شيء وما كان صحيحا على شرطه، قال بذكر الخبر من فوق، ثم بعد فراغه منه يقول أخبرنيه فلان فلان، يذكر الحديث المتن ثم أخبرنيه فلان عن فلان. ابن خزيمة يتكلم يبين هذا الذي تكلم فيه أنه فيه شيء أو قال فيه فلان كذا أو كذا. نعم اقرأ. قال وممن منع تقديم بعض المتن على بعض ابن عمر، وذلك أنه روى حديث بني الإسلام على خمس وفيه حج البيت وصيام رمضان، فأعاده بعض من حضر بتقديم الصيام فقال لا اجعل الصيام آخرهن كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ورد عن ابن عمر بهذا البخاري مشى على هذا الطريق الذي أخرجه، فقدم الحج على الصيام. البخاري بعد كتاب الزكاة يذكر كتاب الحج وكتاب فضائل المدينة بعد وجزاء الصيد، ثم بعد ذلك يذكر كتاب الصيام. فابن عمر جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، وفي رواية لما ذكر له تقديم الحج على الصيام قال لا، لكن هذا من باب ضبط والتدقيق، فما سمع يقال كما سمع، ليس في من باب منع الجواز. نعم. قال وربما شك بعضهم في ذلك فرواه مع التردد. نعم، إذا شك أيهما يتقدم ذا أو ذا، هذا أو ذاك، رواه مترددا فيقول مثل هنا وحج البيت وصيام رمضان، أو قال وصيام رمضان وحج البيت. نعم. كحديث أهل بيتي والأنصار وعيبتي وكرشي وعيبتي. نعم، قال هذا أو قال هذا. وكحديث أسلم وغفار أو غفار وأسلم. أي نعم. ومنهم من يصرح بالشك كقول عاصم. هذا وارد في مسلم، هذا وارد في مسلم، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بيوتات الأنصار والمهاجرين، يذكر أفضل بيوتات الأنصار والمهاجرين. نعم. ومنهم من يصرح بالشك كقول عاصم في حديث أوسعوا على أنفسكم إذا وسع الله عليكم، أو إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، لا أدري بأيهما بدأ. نعم. أورد ذلك كله الخطيب في باب المنع من تقديم كلمة على أخرى من كفايته، وكذا بوب لهذا الحافظ عبد الغني بن سعيد وحكى فيه الجواز إذا لم يتغير المعنى عن الحسن وسليمان التيمي والد المعتمر. أي نعم، فهذا هو. إذا لم يكن فيه ما يمنع هذا هو. أخذنا ساعة أو ساعة؟ أكثر. أكثر. ساعة وأربع دقائق. بالصواب هذا القول إذا لم يتغير. ماشي. طيب نكتفي بها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.